الصفحة 65 بعد 163. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ما أسألكم عليه، أي على الإبلاغ بالبشارة والنذارة، من أجر لتتهموني أني أدعوكم لأجله، أو تقولوا لولا ألقي إليه كنز ليغتني به عن ذلك. فكأنه يقول: الاقتصار عن التوسع في المال إنما يكره لمن يسأل الناس، وليس هذا من شيمي قبل النبوة، فكيف بما بعدها؟ فلا غرض لي حينئذ إلا نفعكم. تفسير البقاعي. السؤال: ما علامة الدعاة الصادقين السائرين على طريق الأنبياء؟ الوقفة الثانية. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وفي الآية إشارة إلى أن المرء الكامل لا يثق إلا بالله، لأن التوكل على الأحياء المعرضين للموت وإن كان قد يفيد أحيانا لكنه لا يدوم. تفسير ابن عاشور. السؤال: لا ينفع التوكل إلا إذا كان على الله عز وجل، بين ذلك. الوقفة الثالثة. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. فلما حكي إباؤهم من السجود للرحمن في معرض التعجيب من شأنهم عزز ذلك بالعمل بخلافهم، فسجد النبي هنا مخالفا لهم مخالفة بالفعل، مبالغة في مخالفته لهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما وجه السجود عند قراءة الآية الكريمة؟ الوقفة الرابعة. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعات الليل والنهار، فيحدث لها النشاط والكسل والذكر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض، فجعل الله الليل والنهار يتواليان على العباد ويتكرران ليحدث لهم الذكر والنشاط والشكر لله في وقت آخر. تفسير السعدي. السؤال: كيف يكون اختلاف الليل والنهار سببا لشكر الله سبحانه وتعالى؟ الوقفة الخامسة. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال عمر بن الخطاب والحسن وابن عباس معناه: لمن أراد أن يذكر ما فاته من الخير والصلاة ونحوه في أحدهما فيستدركه في الذي يليه. تفسير ابن عطية. السؤال: وضح من خلال الآية أثر تعاقب الليل والنهار على عبادة العبد. الوقفة السادسة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الهون مصدر الهين، وهو من السكينة والوقار، وفي التفسير: يمشون على الأرض حلماء متواضعين، يمشون في اقتصاد، والقصد والتأودة وحسن السمت من أخلاق النبوة. تفسير القرطبي. السؤال: بين خلق المؤمن في مشيه على الأرض. الوقفة السابعة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول أجابوهم بالمعروف من القول والسداد من الخطاب. تفسير الطبري. السؤال: اذكر الطريقة الحكيمة في الرد على الجهلة. معاني الكلمات: استوى، على وارتفع استواء يليق بجلاله، نفورا، بعدا، بروجا، نجوما كبارا بمنازلها، خلفة، متعاقبين يخلف أحدهما الآخر، هونا بسكينة ووقار وتواضع، يقتر يضيق في النفقة، قواما وسطا. العمل بالآيات. العمل الأول: اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وادع اليوم أحد العصاة أو الغافلين، وابدأ بالبشارة قبل النذارة. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. العمل الثاني: صل ركعات من الليل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. العمل الثالث: احرص اليوم أن يكون إنفاقك على نفسك أو أهلك بدون إسراف ولا تقصير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. التوجيهات. التوجيه الأول: ليحاول الداعية الاستغناء عن أموال المدعوين وألا يأخذ أجرا ممن يدعوهم، فإنها من أسباب القرب من الله وعلامة على صدقه. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. التوجيه الثاني: لا تتوكل على غير الله فإنه سيموت، وتوكل على الله فإنه الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. التوجيه الثالث: استحي من الله سبحانه أينما كنت، فإنه عليم بذنوبك كلها. وكفى به بذنوب عباده خبيراً.